بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعين الكرام، أوفياء برنامج سؤال وجواب، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف العادة وفي كل حلقة بالطبيعة قبل ما نبدأ ويلزمني الرحب بالدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك بنتي سندس، وهذا راه من حسن أخلاقك. يعيشك، بارك الله فيك. وإحنا نرحب كذلك بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين لإذاعة الزيتونة، ونبارك لهم ونشكرهم على اهتماماتهم القيمة ببرامجها، وكذلك على وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفتح وانشراح الصدور والتفهم لما تقع دراسته من مسائل تهم العبادات والمعاملات بين الناس، والله سميع قريب مجيب. الحمد لله دكتور، تفاعل كبير مع برنامج سؤال وجواب، وفي كل أسبوع توصلنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، إن شاء الله ربي يوفقنا في الإجابة عليها طبعا مع دكتور محمد كامل سعادة. ونبدأ مع سؤال المستمعة جيهان، تسأل عن كيفية الخشوع في الصلاة، وهذا أمر مهم دكتور. فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، خلق الحياة وأتقن نظامها، أحمده على أن جعلنا نعمر الأرض ونقوم على شؤونها ونتمتع بخيراتها، ونشكره على ما أنعم به من نعم لا تحصى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وكما هو أهله وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. سؤال جيد هذا، هذا يدل على إيمان، إيمان صاحبته. فتسأل عن كيفية الخشوع في الصلاة. هو الخشوع فيه معنى التدبر، وفيه معنى يعني النظر والتأمل فيما يذكره الإنسان، فيما يقرأه في صلاته من آيات كريمة، من أذكار، من معاني للحركات التي يقوم بها في صلاته. فهنا أقل الخشوع هو يتذكر الإنسان إشني الصلاة اللي باش يصليها. تو مثلا في حصتنا هذه الصلاة اللي مقبلة علينا هي صلاة الظهر. صلاة الظهر إشني يعني الدرجة متاعها، هي فرض ولا سنة؟ هي فرض به. وثم من ناحية ثانية قداش عندها من ركعة؟ هي 4 ركعات، مليح. ويندرى هي سرية ولا جهرية؟ هي سرية، ما لها الحاجات هذه تستحضرها، هذا من ناحية. وثم تستحضر إيش معناها وقت اللي واحد يرفع يديه عند التكبيرة، تكبيرة الأحرام، يعني ترك الدنيا وراءه وهو بين يدي الله يرجو رحمته ويسأل القبول ويلتمس من الله سبحانه وتعالى العفو، ومن ناحية أخرى يحمد الله على أنه يعني متعه بأداء الواجب. هذه كلها يستحضرها، ومن بعد وقت اللي يدخل الحمد لله رب العالمين، جميع الخيرات التي أنعم بها المولى سبحانه وتعالى علينا نحمده على ذلك ونتوجه إليه بالدعاء. ثم الصورة اللي نقرأها، إنا أعطيناك الكوثر، أو قل هو الله أحد، فيها توحيد لله سبحانه وتعالى، أو مثلا قل أعوذ برب الفلق، كل ذلك يتمعن فيها. وثم من ناحية أخرى عند الركوع، الركوع لله والسجود لله والتشهد لله، كل ذلك فيها عبر. فيتذكر المصلي شنو العمل اللي يقوم به والكلام اللي يقوله، ذلك هو الخشوع، تلك هي الطمأنينة، تلك هي السكينة، ذلك هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخلوص النية. أنا ذاك يخرج من صلاته كيوم ولدته أمه، يعني الذنوب تتساقط من خلال ركوعه ومن خلال سجوده وجميع أدعيته وذكره لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول. هي الصلاة عبادة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي عماد الدين، ومن تمسك بها وأداها بخشوع فقد أدى الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. فهي العماد الأصلي وأول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. نسأل الله العلي القدير الخشوع عند أداء صلاتنا دكتور. ننتقل إلى سؤال الأخت جليلة، وتقول أنه أخوها يحب يتزوج من فتاة رضعت معها مرة واحدة، فهل يمكن أن يتزوج من هذه الفتاة أم لا دكتور؟ هذا سؤال طيب يسأل عليه كثير من الأخوة والأخوات. والجليلة لما رضعت معها المخطوبة أصبحت أختها من الرضاعة، ونزيد نبينه هوني نشرحه إذا كان تسمع أستاذ سندس، هوني الرضاعة وقعت دون العامين، وهذا ربي سبحانه وتعالى حدد المدة هذه. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، صدق الله مولانا العظيم. ملا هنا إذا وقعت الرضاعة دون السنتين وأصبح الرضيع ذاك ابن لأكل المرأة اللي رضعته، وبالتالي هو خو لأبنائها ذكورا وإناثا. ملا المخطوبة هذه هي أصبحت أخت لسيدة جليلة أو بنتنا جليلة به، وأخت كذلك لأخوة جليلة، منهم ولدنا هذا اللي هو يحبش يتزوج البنية اللي هي رضعت، فهو أخوها. والتزوج بالأخت من الرضاع حرام، وهذا قد بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة هي آية 23 من سورة البقرة، هي الآية طويلة لكن أخذنا ما به الحاجة في خصوص الجواب عن هذا السؤال. لذا فهي محرمة في هذا الصدد، ومحرم على هذا الابن أن يخطب أو يتزوج هذه البنت التي هي رضعت من أمه مع أخته، وأصبحت يعني أخت للبنت جليلة وأخوتها معها. أيوة هذا هو، نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. يظهر لي الإجابة واضحة. وننتقل إلى سؤال آخر من المستمعة وفاء، تقول أنها تحب تزور قريبتها مريضة، ولكن أمها قالت لها إذا تمشي فإنها ما ترضاش عليها. دكتور في الحالة هذه شنو تعمل، خاصة وأن المسألة متعلقة برضا الوالدين من ناحية، ومتعلقة كذلك بعيادة المريض من ناحية أخرى واللي فيها أجر كبير؟ بارك الله فيه على سؤال. هذا هو طاعة الوالدين أمر واجب، وهني الآيات زاخرة بهذه المعاني. قال تعالى في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. حينئذ طاعة الوالدين أمر واجب، توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي من بعد ذلك الإحسان إلى الوالدين، هذا حكم الله، والإحسان هذا في جميع مجالات الحياة، سواء كان ذلك عند المرض، سواء كان ذلك عند الحجر، سواء كان ذلك في حالة الصحة حتى بعد الوفاة. فالإحسان والقيام بالواجبات يعني مستمر مع حياة الإنسان، وهذا في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هنا يعني ثم أمر قد دعا إليه الله سبحانه وتعالى، وهذا في خصوص زيارة المريض، ونعرف زيارة المريض هي نوع من عبادة، نوع يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الأعمال التي يقوم بها الإنسان إذا كان بخلوص النية، فهو مما يتقرب به إلى الله. حينئذ في هذه الحالة زيارة المريض هي من القربات، وقد وصى المولى سبحانه وتعالى يعني بأداء هذا الواجب. في حديث قدسي: مريض عبدي ولم تزرني، قال: يا ربي كيف أزورك وأنت ليس لك مكان وليس لك زمان؟ قال: لو زرته لوجدتني عنده، يعني فسر الشراح هنا لوجدت رحمتي عنده. وهني الدعاء مستجاب عند زيارة المريض، وثم أداب الشريعة الإسلامية ضبط زيارة المريض بأحكام، من بين عدم الإطالة، الجلوس معه وتدعو له بالخير. ففي هذه الحالة من باب الدعاء له بالخير، دعاء الزائر للمريض الذي رواه الإمام مسلم: اللهم يا رب الناس اذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وتقرأ ما تيسر من القرآن، تقرأ سورة الفاتحة، فهي من أسمائها الشافية. كذلك تذكر قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، وتدعو له بالخير. إذن هي عبادة. يحاول الإنسان كيفاش يوفق بين الموقف الذي وقفته أمه معه في عدم زيارة المريض، وتطبيق أو يعني أداء هذه العبادة من العبادات في زيارته أو في زيارتها للمريض. يحاول كيفاش يوفق، وهو سبحان الله يعني طرق والأسباب متعدة في هذا، والحكمة ظلت المؤمن ينجم يتدبر، تنجم هي تتدبر أو هو يتدبر كيفاش يزور المريض هذا، وفي آن واحد يحسن لوالديه ويعاملهما بالمعاملة الطيبة الحسنة الرفيعة اللي فيها لطف وفيها حنان وفيها القيام بالواجب، مهما كانت الوضعية متاع الوالد أو الوالدة، سواء حالة مرض أو حالة عجز، لا يتضجر الإنسان ولا يقلق. فكل ما تقدم لأبويك كل ما يرفع الله سبحانه وتعالى درجاتك ويقبل العمل متاعك، وتعرف أن كل ما أطاع الإنسان والديه وقام بواجباته نحوهما كلما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويكون محبوبا عنده. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. دكتور، كيف تنجم تحاول الفتاة في الحالة هذه تقنع أمها بأحاديث دينية، بأحاديث نبوية وإلا بآيات قرآنية، أي وتأكد لها ثواب زيارة المريض، وعلاش ليه ما تمشيش معها يعني لزيارة القريبة هذه؟ تكون الأجر متاعها مضاعف في زيارة المريض وفي تقريب بين أمها وبين المريضة، وتمتين العلاقة بينهما، وإزالة ربما بعض الغشوات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس في قلوبنا المحبة لبعضنا، لأنه طالما كنا نحب بعضنا فالله يحبنا. شوف أستاذ سندس، في حديث وحديث: الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لظله، اثنان تحاب لوجه الله وتفارق عليه، يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لظله. والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور، وبارك الله فيك على كل هذه التوضيحات وعلى الكلمات الطيبة اللي ختمتنا بهم الحصة. هكا مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم نوصل لختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير التوبة والمغفرة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.